ومنه رحمه الله. لكن الشاهد هنا مقاعد من هذا الباب ايضا. فلا يخرج المصدر يا أخوان، وإن كان في عمارة لا تشمله، فهو أيضا يدخل في العوامل. قال هل ينصب المفهم على جهة التأكيد اللفظي كقوله تعالى أسرى بعبده ليلا؟ نعم، لأن الإسراء ما يكون إلا ليلا، هذا توكيد لأسرى لعامله، فيه شيء من التأكيد الظرف. قال رحمه الله أي وشرط كوني نصبي ما اشتق من المصدر مقيسا، لأنه تقدم معكم ما ذكره رحمه الله أنه إن لم يتحد مع عامله في إيش؟ في اللفظ فلا يجوز نصبه، وما سمع عن العرب فهذا لا يقاس عليه، توقف عند السماع فقط. فالكلام على شرط المقيس، ما هو شرط المقيس؟ هذا الذي ينصب على الظرفية قياسا، هذا الذي قد أشار إليه فيما تقدم أن يتحد مع عامله في اللفظ. قال أيوة شرط كون نصبي ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. نعم، هذا هو ظاهر كلام نحو الجهات. قال وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات ظاهر كلامه، لأنه تفسير للمبهم من المكان، ذكر المبهم من المكان. فظاهر كلام الناظم أن هذه الثلاثة كلها من إيش؟ أن هذه الثلاثة كلها من المبهم، أما الجهات فلا نعلم خلافا فيها، لكن كلام عن المقادير وعلى ما صيغه. قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة كما تقدم معنا باعتبار اختلاف الابتداء والانتهاء، اختلاف الابتداء والانتهاء، وأنه لا يختص بموضع معين يقاس منه ما ذكر الفرسخ والميل إلى آخر ذلك، ما يختص بموضع معين يقاس منه ابتداء وانتهاء، فهي مبهمة من هذه الجهة، ولذلك ذهب الجمهور إلى إبهامها. قال فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنه وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة، هذا معنى ما تقدم. قال الخضري أي لعدم تعين محلها، قال الخضري مجهولة الصفة، عند قولي مجهولة الصفة قال الخضري لعدم تعين محلها، هذا الذي شرحنا الآن آنفا. قال رحمه الله لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، فهو يجعلها كما نص على مذهبه من شبه المبهم، من شبه المبهم، وبعضهم يذكر عنه أنه يجعله من المبهم الظاهر، ولا كأنه عند في التسهيل أو في الارتشاف كأنه يجعلها من شبه المبهم والله أعلم، لكن ظهر العبارة هنا أنه يراها إيش؟ مختصة، يراها مختصة. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب كما ذكرنا أمس، القول بالإبهام وهو قول الجمهور فيها، والقول بالاختصاص وينقل عن هذا عن الشنوبين، والقول بأنها إيش شبيهة بالمبهم وهو قول أبي حيان، قول أبي حيان، هذه ثلاثة أقوال في المقادير. قال وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأن معلومة المقدار، فهي إذن مختصة عند على هذا. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد، وهذا جيد تفصيل. نعم، والمختص بالإضافة، هذا الذي ذكره ابن عقيل أخوان طيب في مسألة ما صيغ من الفعل، من مادة الفعل أو من مصدر الفعل العامل فيه، فهي على قسمين، تكون مختصة وتكون مبهمة. قال وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختص أنه جلست مجلس زيد، مع أن الذي عليه الأكثرون أنهم يطلبون الاختصاص فيها، ما يذكرون التفصيل هذا، يطلبون الاختصاص فيها، يقولون لا تكون مختصة هذه، فيؤولون كلام الناظم، بل نقل إجماعا هذا، ما قاله السيوطي في النكت، ولا إجماع. تقدم معنا في قصر الندى أن ابن هشام يصرح بذلك، أنها من إيش؟ من المبهم، ما صيغة من المبهم يجعلها. لكن في كتابه الأوضح يجعلها من المختص، كذلك في الجامع أيضا يجعل موسيقى من المختص ويطلق فيه، ما يذكر التفصيل هذا الذي بين أيدينا، يطلق فيه كغيره في الجامع وفي الأوضح. وأما في القطر فقد سمعته قوله وعرفت قوله أنه يرى من المبهم. قال وظاهر كلامي أيضا أن مرمى مشتق من رمى، نعم، لأنه قال وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، فظاهر كلامه أن مرمى صيغ من رمى الفعل. وتقدم معكم أنه يرى في الترجيح والاشتقاق أن المصدر هو الأصل وما عداه مشتق منه. قال وظاهر كلامي أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل، وعلى هذا لا بد من تأويل، كمرمى من مصدر رمى، لا بد من هذا التأويل وهو حذف المضارع، كمرمى من مصدر رمى، فلا بد من هذا، لأنه يرجح ما سمعته. قال ابن حمدون ولعل كلامه على حذف مضارع أي كمرمى من مصدر رمى، ليوافق قوله وقوله أصلا لهذين انتخذ، ولعل كلامه على حذف مضاف، ولعل كلامه على حذف مضاف أي كمرمى من مصدر رمى، ليوافق قوله وكونه أصلا لهذين انتخذ انتقدم. نعم، فلا بد من ذلك حتى لا يتناقض كلامه في كتاب واحد. قال وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبه مشتق من المصدر لا من الفعل، وإنما هذا على مذهب من؟ هذا الظاهر صوفي. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، هذا تعريف المختص وضابط المختص وقانون المختص، وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، تقرر معنى هذا أنه لا ينتصب المكان المختص، وإنما الذي ينتصب من المكان هو إيش؟ المبهم، كما ذكر الناظم رحمه الله وما يقبله المكان إلا مبهما. وإذا تقرر أن المكان المختص هو ما له أقطار تحويه لا ينفصل ظرفا، فاعلم أنه سمع يتفرع عن هذا، يعني هذه فاء تفريعية، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب الشأم مع ذهب، تقدمت المسألة هذه، هذا سمع الآن، فهل هو مستثنى من قول الناظم هذا وما تقرر، أم في خلاف نصب هذه الأشياء التي ستذكر؟ فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل كل مكان، فائدة هذه، سمع نصب كل مكان مختص مع هذه الثلاث الأفعال، دخل وسكن ونزل، أما ذهب ما سمع معه إلا نصب الشام، وتوجه سمع معه نصب مكة من ظروف المختصة، توجهت مكة سمع معه نصب مكة، فيزاد مع دخل وسكن نزل، ويزاد مع ذهب يزاد معه توجه في نصب مكة، ولم يسمع نصب مكة من الظروف إلا مع المختصة إلا مع هذه، مع ما سمعت توجه، وهو بمعنى ذهب كأنه توجهت إلى مكة، ذهبت إلى الشام، وهل يقال ذهبت مكة؟ الظاهر قياسا على ذهبت الشام، يقال ذهبت مكة قياسا على ما سمع ذهبت الشام، ما في مانع. وهل يقال توجهت الشام؟ كذلك قياسا على توجهت ايش مكة انه سمع معها. فعندنا الان ثلاثة افعال سمع معها الظروف المختصة: دخل وسكن ونزل، وسمع ايضا كذلك ايش الشام معه ذهب، وهذا كما تقدم في خلاف هل هو منصوب بنزع فيه على معنى فيه، هل هو منصوب على معنى فيه او على معنى الى. فالذكر هنا بناء على مذهب من سبويه انه منصوب على معنى فيه، واضح، والا المبرد يقول منصوب على معنى الى، وهذا هو الصواب انه ما له دخل هنا في هذا الموضع، لا يدخل الشام في هذا الموضع مع ذهب ولا مكة مع توجه، لانها بنزع ايش على معنى الى لا على معنى فيه. والكلام على الظرف، الكلام على الظرف، هذه ما هي من باب الظرف اصلا. قال فعلم انه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ويزاد ايش اخوان نزل، ونصب الشام مع ذهب ويزاد مكة مع توجه، ونصب الشام مع ذهب نحو جلست البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. وقال هناك فيما ذكر فعلم أن سمع نصب كل مكان، فممكن أن تقول دخلت البيت، دخلت المسجد، دخلت الغرفة، دخلت الدار، دخلت إيش الدكان إلى آخر ذلك، كل مكان مختص سمع، يعني يجوز نصبه مع هذه الأفعال الثلاثة: دخل وسكن ونزل. قال نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وهذا مذهب من الجمهور، قيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، هذا مذهب الجمهور، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، هذا مذهب نصب إلى الناظم ونسب إليه الثاني نسب بن عقيل الذي سيأتي الآن بعد هذا نسب بن عقيل، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، إلى هذا الأصل دخلت في الدار فنزع الخافض فانتصب الدار، فهذا يكون منصوب على إيش الآن بنزع الخافض، الباء هنا ما هي سببية، إذا قيل منصوب بنزع الخافض أي بسبب نزع الخافض نصب، فالباء سببية في قولهم بنزع الخافض، وقيل منصوب على إسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحن مررت زيدا تمرون الديار ولم تعودوا، أما مررت زيدا ما يعلم، نحن مررت زيدا على أن الأصل مررت بزيد فنزع الخافض، وهذا لا يكون إلا في الشعر كما تقدم معكم، نحن مررت زيدا لا يكون إلا في الشعر، أما في النثر فلا لا يستعمل هذا في مع مررت. نعم نعم مع العامل المسموع، احسنت، ولو مع العامل المسموع لا يكون الا في الشعر كما تقدم الكلام على ذلك، لكن الشاهد هو تمثيل وتنظير فقط، تمثيل وتنظير لاجل تقريب الفائده. قال فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا، على ان الاصل مررت بزيد، وقيل منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل منصوب على التشبيه المفعول به لأن العامل فعل قاصر في الأصل، وهو دخل ونزل وسكن، هذه أفعال قاصرة، وكذلك ذهب، فلا تتعدى إلى هذا المفعول إلا بحرف إيش بحرف الجر، فعومل منصوبها معاملة منصوب الصفة المشبهة، فقيل له منصوب على التشبيه بالمفعول، ولم يقل فيه مفعول به لأن الناصب له فعل قاصر وعامل قاصر، كما أن كما الحال في الصفة إيش المشبهة تقول هذا حسن الوجه، وما يقولون الوجه هنا مفعول إيش به، وإنما يقولون فيه مشبه بالمفعول لأن الصفة المشبهة حسن هذا مأخوذة من فعل قاصر، فمنصوبها لا يكون على أنه مفعول به وإنما يكون على أنه مشبه بالمفعول به، فكذلك منصوب هذه الثلاث الأفعال هي أفعال قاصرة في الأصل، فلما عديت الآن فيما سمع عن العرب قيل في منصوبها عن القول هذا إيش مشبه بالمفعول كمنصوب الصفة المشبهة، هذا قول ثالث، وهناك قول رابع ما هو؟ على أن مفعول به عن حقيقة، مفعول به حقيقة. هذه أربع أقوال في منصوب دخل المختص، هذا من الظروف، دخل وسكن ونزل منصوبه الذي هو من الظروف هذه المختصة، فيه أربع أقوال. القول الأول على أن منصوب بنزع الخافض، والقول الثاني على المفعول على التشبيه بالمفعول به، والقول الثالث على الظرفية على الظرفية شدودا، والقول الرابع على المفعولية حقيقة. هذه أربع أقوال تحفظ. قالوا على التشبيه بالمفعول به، لماذا قالوا فيه على التشبيه بالمفعول به؟ لأن العامل هنا فعل إيش؟ قاصر، كما قالوا في معمول الصفة المشبه حال نصبه. فهذان قولان يا أخوان، النصب بنزع الخافض والنصب على التشبيه المفعول، ليس بقول واحد كما ذكرنا في ما مضى من درس من درسنا، ما هو قول واحد بل قولان، قول على التشبيه المفعول به وقول على نزع إيش؟ الخافض، قولان هذان. انتهينا من هذا، نأخذ غيره. قال رحمه الله: وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. طيب، حاصل هذين البيتين ذكر فيهما تقسيم الظرف على قسمين، متصرف وغير متصرف، وذكر ضابطا لكل واحد منهما. فالظرف المتصرف هو اسم زمان المتصرف الذي يكون منصوبا على الظرفية، هو الذي تارة يكون ظرفا وتارة يكون غير إيش؟ غير ظرف. فهذا في عرف النحاء وفي الصلاح يسمى متصرفا، الذي يروى ظرفا لاسماء المكان ويروى غير ظرف فهذا في عرف النحاء وفي الصلاح يسمى متصرفا، والذي لا يروى إلا ظرفا فقط من أسماء المكان، لا يروى إلا ظرفا فقط، أو يروى ظرفا في غالب أحواله وإن خرج عن الظرفية يجر بمن فقط، فهذا يسمى في عرف ميش غير متصرف. واضح الضابط يا إخوان، ضابط المتصرف وغير المتصرف. فضابط المتصرف في عرف مصطلحهم هو الذي يروى ظرفا تارة وتارة يروى غير ظرف، يعني يكون فاعلا، يكون مفعولا، يكون مجرورا بإلى، بأي الحروف التي هي معلومة، فهذا يقال له متصرف. وغير المتصرف هو الذي لا يروى البتة إلا إيش؟ إلا ظرفا، لا يروى إلا ظرفا، أو يروى ظرفا في غالب أحواله وإذا خرج عن الظرفية فلا يجر إلا بمن، فهذا يسمى عندهم إيش؟ الأول والثاني يسمى غير متصرف. مثل ما سيأتي الذي لا يجر إلا بمن فقط، ستأتي خمس ظروف نظمها بعضهم كما سيأتي ذكرها. قال رحمه الله: وما يرى ظرفا وغير ظرف، وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم. هذا البيت الثاني فيه تعريف إيش؟ فيه ضابط غير المتصرف، والأول فيه ضابط المتصرف. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. ما هو الذي يلزم ظرفية أو شبه ظرفية؟ الذي يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن، وهو قبل وبعد، وما سيأتي إن شاء الله مع ولد وعنده. قال رحمه الله: يقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما كثيرة جدا، المتصرفة كثيرة لكن باب التمثيل فقط، فالكاف هنا ليست استقصائية وإنما هي لمجرد التمثيل، إلا هي كثيرة جدا، هذه ليست استقصائية إنما يوجد لها هذا. كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم المبارك، ومكانك حسن، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. وغير المتصرف هو ما يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، نعم بهذا القيد، إذا أردته من يوم بعينه، وأما إذا أردت سحرا مطلقا ليس من يوم بعينه فهذا متصرف، كما سيأتي في الآية: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فهذا متصرف يخرج عن الظرفية، لكن سحر إذا أردته من يوم بعينه. قال: وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا على خلاف فوق، ومثله أيضا تحت. فمنهم من يقول هذه من شبه المتصرف، من شبه قصد المتصرف. نعم، لأنه قال تلزم نصب الظرفية وتخرج إلى شبه الظرفية وهو الجر بمن، كما في قول تعالى من فوقهم ومن تحتهم، من فوقهم ومن تحتهم الآية واضح، فهي خرجت إلى الجر بمن، فهي إذن مثل عنده، من باب عنده. ومنهم من قال هي من الظروف المتصرفة التي يندر فيها التصرف، يندر فيها التصرف، هذا هو الأقرب، لأنه قد جاء في البخاري وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن بالرفع، فهذا يدل على التصرف في فوق. ومثله أيضا تحت الذي يظهر أنهما ظرفان متصرفان، ولكن التصرف فيه منادر، التصرف فيه منادر، والدليل على التصرف وفوقه عرش الرحمن بالرفع. وبعضهم يجعلهما فوق تحت من إيش؟ من باب عند ولد، كما سيأتي قبل وبعد، أنه يلزم الظرف، يلزم نصر الظرفية ويخرج إلى شبهها. والذي يظهر أنه من المتصرف النادر التصرف. قال رحمه الله وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. كلام الفضلي جيد هنا، يراجع إن شاء الله، فائدة طيبة لا بأس أن تقرأ سريعا الفائدة، بعض ما عنده. قال قوله فوق فيه نظر لجره بمن في قوله تعالى من تحتهم ومن فوقهم، فهما يعني تتمت الآية فعلى نقاطنا، فهما من القسم الثاني كعند، بل أجاز بعضهم تصرفهما في نحو، هذا هو الصواب إن شاء الله، يتصرفان ولكنه قليل تصرفهما، في نحو فوقك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع على الابتداء والخبر، بخلاف فوقك قلنسوتك وتحتك نعلك، فبالنصب للفرق بين الرأس والرجل وغيرهما، هذا جيد للتفريق. فإذا كان الرأس لا بأس، نقول فوقك رأسك، فوقك بالرفع، وكذلك أيضا تحتك رجلاك لا بأس بالرفع، وإذا كان غير الرأس والرجل بالنصب، فتقول فوقك قلنسوتك، وكذلك أيضا تحتك إيش نعلك، ولا تقول تحتك نعلك أو فوقك قلنسوتك، وإنما تقول فوقك وتحتك. لماذا؟ حتى يحصل التفريق بين الرأس والرجل وبين إيش غيره مما يأتي بعد تحت وإيش وفوق، وهذا تحكم لا تنشف. قال رحمه الله لكن المسموع نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش. نعم، مسموع نصبهما في ذلك، فوقك رأسك وتحتك رجلاك، هذا هو المسموع، لكن يرد عليهم الحديث. نعم، وقع لبعض رواة البخاري وفوقه عرش الرحمن ويتوقع تحته نارا بالرفع، وإنما يتخرج على التصرف دماميني، فعلى هذا لا داعي للتكلف، يتصرفان ولكن تصرفهما نادر. قال رحمه الله والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، تقول والظروف التي لا تتصرف وتجر بمن خمسة، جمعها ابن حمدون في قوله والظروف التي لا تتصرف وتجر بمن خمسة، يعني إذا خرجت عن الظرفية وتجر بمن خمسة، جمعها ابن حمدون في قوله خمس ظروف خصصت جرا بمن قبل وبعد مع وعند ولد، قبل وبعد مع وعند ولد، خمس ظروف خصصت جرا بمن قبل وبعد مع وعند ولد، مع وعند ولد، انتهى الأول 65 ويتين، فهذه خمس ظروف يا أخوان تحفظ، وممكن أن يجعل ضميم على قول تحت وإيش وفوق، تحت وفوق ضميمة ممكن أن يجعل على قول. قال والذي لزم الطرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الطرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، كما يقول الحرير رحمه الله. وما منصوب على الظرف ولا يخفضه إلا حرفي وهو عنده، ولك اللغز يأتون به. وما منصوبا على الظرف لا يخفضه إلا حرف، فيعنون به لغزا، يلغز به الحرير رحمه الله. فالجواب ما سمعت عنده، عنده أيضا على هذا قبل وباعد وما ذكر من الخمسة هذا. قال إلا باستعمال مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد. وأما إلى عند زيد، ذهبت إلى عند زيد، فهذا من لحن العوام، ولا يؤثر عن عربي، لا يؤثر عن عربي فصيح ذهبت إلى عند فلان، إنما يؤثر عن بعض المولدين، أما عن عربي فصيح فلا. قال نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقل خرجت إلى عنده. وقول العام خرجت إلى عنده خطأ كما قال، وأيضا كذلك ابن هشام رحمه الله في المغني يقول هذا خطأ من قول العام. ويأتينا عند المنبر هذا يستعملون ينبه ايش نفعل رجال قول العامة، يعني بالعامة كثير من الناس، قول عامة الناس على هذا الشيء هو خطأ، وإن كان عليه الكثير، مو يعني العوام الذي يظهر، ما يعني العوام، يعني كثير من الناس، عامة الناس على هذا الشيء، وما أظنه يعني العوام. أما العرب على الذي ذكر بمن فقط. طيب هنا فوائد من الخضر الجميلة، لكن أخيرا نرجئه إلى غد إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت.